الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنفتتح هذه الجلسة الفقهية بسؤال يقول فيه السائل: أعطاني صاحب العمل مبلغ فوق الأجر المتفق عليها، فوق الأجر المتفق عليها، وأنا لا أحب ذلك. يقول: وعند الحساب رفضت أخذ المبلغ الزائد، ولكن لم أجادل معه كثيرا لكبر سنه وخجلي منه. لا بأس أن الإنسان إذا أعطي أجر فوق المتفق عليه لا بأس بذلك، ما لم يكن يستحقه في نفسه، يعني لم يكن قد أنجز العمل على الوجه المطلوب، فحينئذ لا يستحق لا الأجر كاملة ولا الزيادة. أما إذا كان قد أنجز العمل المطلوب على أكمل وجه فأعطاه صاحب العمل الأجرة المتفق عليها ثم زاده، فهذا أمر لا بأس به. يقول: ما معنى لزوم جماعة المسلمين؟ وهل معناها أن يكون أسكن مع جماعة كلهم مسلمين فلا بد أن أكون معهم؟ لا، المقصود بلزوم جماعة المسلمين أن ذلك من أخلاق أهل السنة والجماعة. لزوم جماعة المسلمين يعني أنك لا تخرج عن ولي الأمر المسلم، هذا المقصود، تلتزم أمره في المعروف، وإذا نهاك بمنكر فلا تطيعه في المنكر، ولا تسوغ لنفسك الخروج عليه، ولا مشايعة من يكون ضده. هذا معنى لزوم جماعة المسلمين. وله معنى آخر ذكره بعض العلماء، وهو لزوم جماعة المسلمين يعني لزوم طريقة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، لزوم طريقتهم في فهم الكتاب والسنة. يقول السائل: ما حكم شراء سيارات المزاد العلني بوزارة العدل مع الدليل؟ أما مع الدليل ما أدري شلون نجيب دليل يعني على وزارة العدل ولا شلون. على كل حال، سيارات المزاد العلني هذا أمر مباح شرعا، لأن وزارة العدل إنما تبيع السيارات المحجوزة، سواء كانت محجوزة عن طريق المرور لأنها واقفة في أماكن غير مسموح فيها، ثم بعد ذلك يعطون مهلة للناس لكي يأتوا ويأخذوا هذه السيارات وتنتهي هذه المهلة ولا يذهب الناس لأخذ سياراته، أو تكون هذه السيارات وهذه المعدات استولت عليها وزارة العدل بطريق الإفلاس، ففي هذه الحالة يجوز. وقد جاء في الحديث، ولعل هذا يمكن أن يكتفي به السائل دليلا، أن رجلا كان قد أشرف على الموت وكان عنده عبد فاعتقه، فلم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم عتاقته، فدل على أن ولي الأمر المسلم له أن يمنع بعض التصرفات. ومن ذلك باتفاق الفقهاء أن ولي الأمر المسلم يجوز له الحجر على المفلس، وكذلك يجوز الحجر على من يخالف الأمور العامة التي فيها مصالح العباد والبلاد. لكن يدخل المسلم في هذا المزاد يشتري، هذا لا بأس به. أما إذا كان هناك شروط أخرى فأنا لا أعلم، ويتوجه السائل إلى الفتوى في وزارة الأوقاف. يقول: هل يعتبر عند إعطاء الطلبة الابتدائية مساعدتهم في الاختبار عن طريق رفع وخفض الصوت لتوضيح الإجابة الصحيحة غش؟ أنا ما فهمت السؤال. الغش غش سواء كان مع الصغار ولا مع الكبار. وقد جاء في الحديث أن امرأة مسكت يدها وقالت لابنها: تعال أعطك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنت تعطينه؟ فقالت: تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تكوني تعطينه لكتبت عليك كذبة. فالغش غش والكذب كذب مع الصغار مع الكبار. بالعكس، الواجب على المدرسين وعلى المدرسات والمعلمين والمعلمات أن لا يعود الأطفال من الصغر، أن لا يعودهم على الغش والخديعة والكذب. هؤلاء زرع، إذا قاموا على استقامة بقوا على الاستقامة، إذا قاموا على عجاج بقوا على عجاج. فالواجب على المعلمين والمعلمات أن لا يغشوا الطلبة والطالبات في الامتحانات البتة، نهائيا يسمونه مساعدة، كذب، هذا كذب، ما هو مساعدة، هذا غش. كيف تحط اختبار وبعدين تقول أنا أغششهم؟ يقول: ما حكم التفصيل لعمليات التجميل؟ أما حكم التفصيل هذا يرجع فيه إلى فتوى مجمع البحوث الفقهية تابع رابط العالم الإسلامي، لهم يعني بحث تفصيلي كبير جدا في عمليات التجميل. لكن من حيث الإجمال نقول كل عملية تجميل يقوم به الأطباء لأجل أن ذلك يضر صاحب الجسم فهذا أمر مباح. يعني حبة في العين يريدون إزالته لأن النظر سيء، لأن العين تدمع، لحمية في الخشم لا يستطيع تنفس الأكسجين لا بأس بإزالة اللحمية، ضرس خارج عن محله لا بأس بتعديله، قطعة لحم زايدة على خده لا بأس بإزالته، هذا الأمر لا بأس به. أما سوي خشمي هكذا وأنفي هكذا وعيني هكذا وصدري هكذا، هذا كله من التزوير، وهذا كله من التدخل في خلقة الله تبارك وتعالى. لو شاء الله أن يجعل الناس كلهم كآدم أو كيوسف، يقدر ولا ما يقدر؟ كن فيكون. لكن الله سبحانه وتعالى ابتلى العباد، ابتلى العباد بألوانهم، بأشكالهم، بصحتهم، بأمراضهم، بفقر، أنواع من الابتلاء. ولذلك كان من أيمان الشيطان أنه حلف قال: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. شلون يغير خلق الله؟ يجي طالع نفسه قال: والله خشمي كبير وما في إلا العافية. إبليس يزور له. شلون إبليس يزور له؟ نعم يزور له. إذا كان بالسة الإنس يصنع لك مرايا تشوف شكلك على غير الشكل الطبيعي، ما تبي الجني يخلي شكلك على غير الشكل الطبيعي؟ يقدر ولا ما يقدر إبليس؟ الله يقدر، هذا أمر واضح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة، كما في الترمذي، إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وفي رواية زينها الشيطان. شلون يزينها وهي قبيحة؟ يزينها يخلي عيون الناس ما تشوف، مثل الساحر، الساحر يسوي أشياء الناس مو شايفين، هو يسوي أشياء نظن والله هذا أمر غريب. فلا ينبغي أبدا، إن كان ولا بد من عملية تجميلية فلا بد من استشارة طبيبين مسلمين عدلين أمينين. كلامي واضح؟ طبيبين مسلمين عدلين أمينين، لا يكفي أحد هذه الشروط، لأن أكثر الأطباء اليوم، يعني ما نقول كلهم، نقول أكثر الأطباء اليوم ممن يفتحون عيادات التجميل، نسأل الله السلام والعافية، صارت تجارة، تجارة. أحد الأطباء يعمل عمليات تجميلية في العين، طبيب عيون، قلت له: دكتور أنت تسوي للناس عمليات تجميلية وأنت ليش لابس نظارة؟ ضحك. طيب أنت الآن ليش ما تسوي عملية تجميلية حق عينك؟ غريب والله، غريب جدا، هذا أمر واقع. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحق. يقول: هل زراعة الشعر من الوصل المنهي عنه؟ إن كان زراعة الشعر لمن به صلع، وهذا عيب خلقي، لمن به صلع أو رجل أمرد فهذا لا بأس به، وقد نص عليه الفقهاء قديما أنه لا بأس للرجل أن يأخذ أدوية يزيد بالشعر، كذلك لا بأس به زراعة الشعر في الرأس للرجل الأصلع إذا كان شابا. يقول: هل يجوز الخروج للمرأة، هل يجوز خروج المرأة للدعوة إلى الله في إلقاء الدروس والمحاضرات؟ إذا كانت المرأة عندها علم وعندها فهم ثم تخرج بإذن زوجها بدون مسافة سفر ثم تذهب إلى أماكن فيها النساء فلا بأس بإلقاء الدروس والمحاضرة. أما إذا كان ما عندها علم، أو عندها علم لكن تسافر بدون إذن زوجها، أو أنها تسافر مسافة زيادة عن السفر بدون محرم، فهذا أمر محرم لا يجوز. يقول: إذا كان الحديث في الصحيحين أيهما يقدم في التخريج، لفظ البخاري أو مسلم؟ لا شك أن الحديث إذا كان في الصحيحين فيقدم اللفظ الذي أنت تريد أن تستشهد به. فإذا كان لفظ البخاري ومسلم متساويان فأنت في التخريج تقول رواه البخاري. إذا كان في لفظ البخاري معنى أنت تريده هو غير موجود في مسلم فتقدم لفظ البخاري، وإذا كان لفظ مسلم فيه معنى أنت تريده غير موجود في لفظ البخاري تقدم لفظ مسلم، لكن في التخريج تقول أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم كذا ومسلم في صحيحه حديث رقم كذا واللفظ له، فتبين أين اللفظ. هذه مسألة على كل حال الظاهر أنها للباحثين. يقول أو تقول ابنتي تبلغ من العمر 24 عاما أو 24 سنة، ومنذ 3 سنوات تعودت أن تشغل القرآن من النقال عند النوم وتتركه إلى أن تستيقظ في الصباح، هل هذا جائز؟ ما في شك أن هذا أمر مباح ولا ولا ولا شيء فيه، لا شيء فيه. نعم. بل كان من السلف، أقول بل كان من السلف من يأمر غلام أو ابنه يأمر أن يقرأ القرآن حتى ينام، فإذا نام هو بالخيار، إما يستمر يقرأ القرآن وإما ينصرف. يقول إذا رحنا للمطاعم مكتوب بقائمة الطعام الدجاج واللحم ذبح البرازيل أو أي بلد من بلاد الكفار ملحن، ما دام مذبوح ببلاد الكفار وجيء به إلى بلاد المسلمين فالمسؤول عن الذبح هذا هو ولي الأمر المسلم، هو الذي يتحرى ويتأكد، هذا موكول للبلدية، البلدية هم المسؤولون هل هذا ذبح بطريقة شرعية أو لا، ما دام في بلادنا فهم المسؤولون، فأنت تأكل بسم الله ولا تبالي. فإذا كان فعلا غير مذبوح البلدية هي تتحمل الإثم وتتحمل الذنب يوم القيامة. يقول ما هو أفضل كتاب ملخص في الأسماء والصفات؟ أفضل كتاب ملخص في أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى بالنسبة للمبتدئين هو القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول ما حكم العمل في أماكن يوجد فيها اختلاط بين النساء المتبرجات والرجال في بعض الاجتماعات؟ إذا كان العمل في مكان فيه اختلاط فالواجب على المسلم أن يبتعد عن هذا المكان. ما معنى الاختلاط؟ بعض الناس يظن أن الاختلاط معناه الروحة والجية، طيب أنت في الأسواق تروح وتجي في حريم وفي رياجين، هذا ما هو اختلاط المقصود به، المقصود بالاختلاط المحرم هي المجالسة والمؤانسة والمؤاكلة والمشاربة، يعني موظفين مع بعض يجتمعون من الصباح من الساعة 8 للساعة 2 ويسولفون مع بعض، يقعدون مع بعض، يفطرون مع بعض، يمكن يشربون شاي مع بعض، هذا هو الاختلاط، هذا هو الاختلاط المحرم الذي يقول عنه الفقهاء رحمه الله إنه محرم، وهذا ما في خلاف بينهم. وأما بعض الناس يركب رأسه يقول شلون تحرمون الاختلاط، طيب الأسواق فيها اختلاط، الطواف فيها اختلاط، يقول لك طيب هذا الأسواق فيها اختلاط، ما فيها مجالسة ولا فيها مؤانسة ولا فيها مؤاكلة ولا فيها مشاربة، المرأة تروح السوق تشتري حاجتها تطلع، أنت تذهب إلى السوق تشتري حاجتك تطلع، وين تمشي حرمة في السوق؟ ما يجوز، ما قطعا ما يجوز، لكن أنت ماشي بروحك وهي ماشي بروحها وفلان ماشي بروحه وفلانة ماشي بروحه، ما له علاقة بالناس. كذلك في الطواف أمر لا يمكن الخلاص منه أولا، ثم لا يعتبر مخالطة، ما فيها لا مؤانسة ولا مجالسة ولا مؤاكلة ولا مشاربة، كيف الناس يخلطون؟ ما أدري والله، أتعجب بعض من ينتسب إلى العلم يخلط، هذا كلام غلط أيها الإخوة. الاختلاط المحرم هو الاختلاط الذي فيه مؤانسة ومجالسة ومؤاكلة ومشاربة، هذا الاختلاط المحرم بين الأجنبيات والأجانب، هذا ما يجوز. أنت الآن كيف تجلس مع بناتك وأخواتك وعماتك وخالاتك بهذه الطريقة؟ لو جلست مع امرأة أجنبية ما يجوز. طيب إذا كان محرمها موجود، طيب إذا كان محرمها موجود وأنت تجلس معهم لعمل هذا أمر ما في بأس، أما تجلس مؤانسة ومشاربة وضحك وحديث هذا محرم. يقول ما حكم الجمع بين صلاتين للانشغال في العمل والتواجد في محاضرة أو اجتماع مع غير المسلمين، هل هذا يدخل في الجمع من دون السبب الوارد عن ابن عباس؟ لا شك أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر لا يصح باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء. وقد اتفق الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين، اتفقوا على جواز الجمع بين الصلاتين في مزدلفة وعرفات، واختلفوا فيما عداها. والصحيح جواز الجمع بين الصلاتين في الليالي المطيرة والرياح الشديدة التي تمنع وصول الناس، والليالي المظلمة التي تمنع وصول الناس للمساجد. وكذلك من ما ذكر الفقهاء المرض الشديد، المرض الشديد. ومن ذلك أيضا السفر كما هو معلوم، السفر كما هو معلوم. فإذا كان الإنسان يجمع بين الصلاتين لمجرد الانشغال هذا أمر غير مرخص له شرعا. تقول أنا في اجتماع، يعني أنت الآن دخلت في اجتماع بعد أذان الظهر ويستمر الاجتماع للساعة الخامسة، تأخر الظهر مع العصر علشان عيون الاجتماع، ما يجوز. لابد تستأذن وتذهب وتصلي ثم تأتي وتكمل الاجتماع، أو توقف الاجتماع تقولهم يا جماعة احنا عندنا صلاة لازم نصلي ونرجع. بين أخلاقك لهؤلاء غير المسلمين، ما يجوز تتنازل عن الدين لأجل الكفار، هذا غير صحيح، هذا ما هو حاجة أبدا. باتفاق الفقهاء الانشغال بهذه الأمور الدنيوية ليس عذرا للجمع، أي أمر دنيوي ليس عذر للجمع. واحد يقول لك والله أنا أشتغل دوام عندي ما أقدر أصلي إلا الظهر مع العصر، ما يصح، هذا ما يجوز الجمع به إلا في حالة واحدة، أن يكون على ثغر من ثغور المسلمين. إنسان عسكري حطوه في برج، قالوا أنت تداوم في هذا البرج للمراقبة، أخاف أن المهربين يدخلون يجيبون المخدرات لبلادنا، حطوه في هذا البرج من الساعة العاشرة ويبقى في هذا البرج إلى الساعة الخامسة مثلا قبل المغرب. الآن لا يمكنه أن يصلي ولا يمكنه المبادلة، لو أمكنه المبادلة يبادل، ما يمكنه المبادلة. نقول نعم يجوز أن تؤخر الظهر العصر لهذه الضرورة، لهذه ضرورة، في فرق بين الضرورات وبين الحاجيات. يقول هل يصح الغسل المجزي بدون مضمضة بتعميم الماء فقط؟ الصحيح أنه لا يصح، لا يصح غسل بدون مضمضة واستنشاق، بل لا بد في الغسل المضمضة والاستنشاق. يقول أي الذكر أفضل، التحميد ولا التسبيح؟ كله فضل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن الإنسان يراعي أن يجمع بينهما، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، جمعت بين التسبيح وبين الحمد. يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، جمع بينهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجمع بينهما. لماذا؟ لأن الجمع بين التسبيح والتحميد ينتج عنه إثبات شيء آخر مهم جدا، وهو تعظيم الله سبحانه. فسبحان الله تنزيه عن النقائص، والحمد لله إثبات للكمالات، فلما تجمع بينهما جمعت بين النفي والإثبات. يقول لي ما هو الرد على من يروج الفاشينستات؟ شنو فاشينستات؟ الله ما أعرف شنو فاشينستات، سامحوني يعني، لعلكم تفسرون لي شنو فاشينستات بعدين أعرف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ما فهمت هذا يعني. وين راحت الأسئلة؟ سبحان الله. طيب هذا ما عرفنا. نعم. يقول ما نصيحتكم لمن تخلف عن الجمعة بدون عذر بسبب النوم؟ التخلف عن الجمعة كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق الفقهاء، كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق الفقهاء. بل جاء في الحديث أن من تخلف عن الجمعة ثلاث جمعات متتاليات يطبع على قلبه عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متهاونا بها طبع على قلبه. أمر خطير، والله جل وعلا أمر فقال: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول: من يقرأ القرآن من الجوال هل يكون هاجرا للمصحف؟ لا، الجوال الآن فيه مصحف ولا ما فيه مصحف؟ الجوال فيه مصحف، فأنت تقرأ من المصحف ما يضر أبدا. المصحف لا، هو أصلا مكتوب في الجوال المصحف الشريف مكتوب. يقول: من كان به سلس ريح ولا يستطيع إمساكه بعد الوضوء. هذا جوابنا عليه، هذا ظاهر مكرر، هذه أسئلة طويلة ما أستطيع الجواب عليها، سامحوني يعني. يقول: ما معنى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. معنى هذه الآية أن الأمة الإسلامية أمة مصطفى، أمة مختارة، فأنت مسلم اصطفاك الله عز وجل. اليهود يزعمون أن الساميين هم المصطفون، إذا كان المقصود بالساميين هم أصحاب موسى فلا شك أنهم مصطفون في زمن موسى عليه السلام، ومن سار على طريقة موسى مثلنا فهو مصطفى لا ريب ولا شك. وما إذا كان المقصود بالاصطفاء اصطفاء النسبي فهذا من أبطل ما يكون، ليس بين الله وبين عباده نسب، بين الله وبين عباده سبب. فالله اصطفى من في زمن موسى عليه السلام اصطفى بني إسرائيل على العالمين كما جاء في القرآن في موضعين، والله اصطفى أتباع عيسى على العالمين في زمانه، واصطفى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين في زمانه وإلى قيام الساعة. إذا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هم المسلمون، ثم قسمهم إلى ثلاثة أقسام، فانظر رعاك الله من أي الأقسام أنت، فمنهم ظالم لنفسه مسلم لكن عنده ترك الواجبات، عنده ارتكاب لبعض المحظورات، هذا الظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وهو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات لكن لا يبالي بالنوافل وبالإكثار من الطاعة، ومنهم سابق بالخيرات، يعني الله وإياكم منهم يتسابقون للخيرات سواء كانت الخيرات نوافل أو فرائض، فهؤلاء خير الناس وهم الذين قال الله عنهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يقول: إذا كان الإمام يطيل الركوع والسجود فهل يجوز للمصلي أن يزيد في أذكار الركوع ثلاث مرات وكذلك في السجود؟ الجواب نعم، يزيد في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي العلى حتى لو قالها مئة مرة ما يضر، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان عد له 20 مرة وهو يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. يقول: ما حكم قول بعض الناس أنا منفوس وهذا الشيء عليه نفس فلان، يعني عين فلان في هذا الشيء لذلك أنا أخذت ما توفقت، هذا مرادهم لعله. على كل حال العين حق، العين حق لا يراد، فإذا كان الإنسان يحس أن عين فلان في دابته أو في بيته فعليه أن يأخذ من مائه ويقرأ في على بيته وعلى دابته أو على نفسه أو على أولاده، هذا هو الحل. يقول: إذا أراد شخص أن يصطاد مجموعة من الطيور مجتمعة هل يسمي مرة واحدة ويسمي مع كل طلقة؟ يسمي مع كل طلقة، مع كل رمية يسمي مع كل طلقة وكل رمية. وهنا أنبه على أمر وهو أنه لا يجوز صيد الطيور لمجرد اللعب، ولا يجوز صيد الطيور التي لا تؤكل، هذا أمر محرم. يقول: صليت خلف إمام مر بآية السجود فسجدت ولم يسجد الإمام بل ركع، وعند الرفع من الركوع تبين لي أنه لم يسجد ولم أدري ماذا أفعل سوى بعد الانتهاء من صلاة الجماعة صليت ركعة زائدة. على كل حال الذي فعلته صحيح، لكن كان الواجب على الإنسان لا يسجد إلا مع إمامه، لكن لو فرضنا الإنسان أخطأ وراح السجود وتبين له أن الإمام راح الركوع مباشرة يجب أن يقوم، يجب أن يقوم قائما ثم يدرك الإمام في الركوع، طيب إذا ما أدرك الإمام في الركوع إلا ساجد وسمع الله لمن حمده، ماذا يفعل؟ يقوم مباشرة إلى حال القيام ثم يركع منفردا ثم يرفع رأسه ثم يدرك الإمام في السجود وتحتسب له هذه الركعة. وإلا فلو أنه كان ساجد وسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده ولم يقم حتى سجد الإمام فعليه أن يعيد الركعة ثم يسجد السهو. يقول ما حكم تحميل الكتب من النت لغرض التعلم لا للتجارة مع أنه مكتوب عليه حقوق محفوظة؟ ما دام الحقوق محفوظة فلا يجوز تحميل هذه الكتب إلا بإذن أصحابها. يقول الطفل الذي يبلغ 7 سنوات كيف نعامله في أمر الصلاة؟ نعامله بالترغيب والترهيب بدون تعنف. صلي يا ولدي، تراك إذا صليت ينور الله وجهك. يا ولدي لا تترك الصلاة، الصلاة زينة، تصير رجال، تصير مقرب عند الله، يعطيك الله عز وجل في الجنة كل شيء تبيه. تجمع له بين الترغيب والترهيب. وأما ضربه فلا تجوز إلا بعد العاشرة، ولا بعد العاشرة يجوز الضرب إلا عند نهاية الحل، يعني آخر شيء هو الضرب. يقول شخص لم يبر والده فهل ابنه لا يبر فيه كما في المثال كما تدين تدان؟ الجواب نعم، من لم يبر والده فإنه لا يجد البر من ولده كما تدين تدان. والجزاء الإحسان إلا الإحسان، وجزاء سيئات سيئات مثله، هذه يعني قواعد كلية في القرآن والسنة. لكن إذا أراد أن الله يجعل ولده بارا ماذا يفعل؟ عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح، ويكثر من الدعاء لوالده ومن البر به بعد موته لعل أولاده يكونون بارين به. نفتح المجال لكم، يكفي هذا القول. نعم سلام الله هيا. الله يحفظ. والله التشويش ما هو بسبب العام، سامحني، يعني التشويش بسبب مفتين القنوات حقيقة، نكون واقعيين، بسبب الانترنت تسمع الفتاوى العجيبة، تسمع ينتسب للعلم ويدعي أن الحجاب مو لازم، تسمع من ينتسب للعلم ويقول لك أن النقاب مو لازم مثلا. هنا التشويش يأتي من هؤلاء، أما العامة مساكين. العامة كما يقال مذهبهم مذهب شيخ، لكن نحن نقول الواجب على المسلم الستر، والواجب على المسلم أن يستر مولياته، زوجته، أخته، بنته، أمه، عمته، خالته، هذا الواجب بالنصيحة. اليوم تعرف الآن القوانين لا تسمح لك بالضرب، ما دام ما تسمح لك بالضرب ما لك إلا النصيحة أو الهجر، والهجر وسيلة ممكن الاستخدام، الهجر وسيلة ممكن الاستخدام لا سيما إذا كانت تنفع. فالواجب على المرأة المسلمة أن تخرج تفلة، هذه واحدة تفلة يعني غير متزينة، ثم تحط حمرة وصفرة وخمسة في 10 ثم تخرج ما أدري شلون صاير، هذه مصيبة، والله مصيبة. من الذي أجاز لك أن تخرجي متزينة وأنت ذاهبة للسوق؟ من الذي أجاز لك أن تخرجي متزينة متجملة وأنت ذاهبة إلى العمل؟ من؟ افرض وأنت رايحة للعمل صار عليك حادث في الطريق وجو الإسعاف يشيلونك ويشوفونك بهالجمال وبهالخرابيط اللي بوجهك، بعدين من يتحمل؟ الواجب على المسلم أن يتأمل. ينبغي للمسلم أن تخرج تفلة، ثانيا أن تخرج غير متزينة، لا في نعلها ولا في حقيبتها ولا في دسوسها اللي هي القفازين، ولا في نقابها، ولا في عبايتها، تخرج تفلة غير متزينة. أما تحط عباية يسمونها المزركشة وتلبس الدسوس ملونة تجذب الأنظار من بعيد كأنها تقول للناس طلعوني، وتشير شنطة لونها مدري شون صاير بس تجذب الأنظار، هذا محرم. نتأمل الحديث: أيما امرأة تعطرت فخرجت ليشم الناس رائحتها فهي ايش؟ زانية. هذا الحديث ترى. طيب لاحظ الآن، علق الأمر على أمرين: تعطرت وخرجت، هذا واحد، بعدين ليشم الناس رائحتها، هذا الثاني. معنى هذا أنها إذا لبست شيئا ليلفت أنظار الناس أن أمر خطير، أمر خطير، لأن إلفات أنظار الناس إما بالشم وإما بالعين وإما بالسمع. بالسمع قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بالشم قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت متعطرة فيزا ليشم الناس رائحتها فيزا. فليحذر المسلم عن هذا. العجب مهنين، عجب، الرجال يخرجون تفلين، يخرجون غير متجملين، غطرة وعقال وشماغ خلاص طالعين. المرأة لا، انت قارن هذا، تعال يوم من الايام قول حق زوجتك خلينا نروح السوق، ها ما في داعي تقول، هي تقول لك تعال روح السوق. طيب لما هي تقول لك تعال روح السوق، انت تاخذ دقيقه وانت جاهز، كم دقيقه هي ما تتجهز؟ طبعا ما نقول كل الحريم الشكل، الحمد لله في نساء فيهم خير، في نساء ما يحبون السوق ولله الحمد والمنه، يعني هذا شيء موجود ولله الحمد، لكن نتكلم عن الغالب. نسال الله جل وعلا ان يصلح. لذلك ينبغي على المرأة أن تخرج تفلة غير متزينة ومتسترة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. فإذا منعت هذه الأبواب الثلاثة لم يستطع الشيطان أن يستشرفها. تلبس عباية كتف، تلبس عباية مدري إيش، ما لنا علاقة بهذه الأمور. العلاقة عندنا أن تلبس شيئا لا يفصل أعضاءها. يعني لبست عباءة كتف من بعيد راح يشوفون والله هذه رقبتها طويلة ولا قصيرة ولا لا، خلاص صارت ما هي متغطية. إذا ماذا تفعل؟ تضع عباءة على رأسها وتدلي. طيب إذا كان ما تستطيع هذا، في حل ثاني عند إخواننا المصريين موجود هذا، ورأيت هذا في عدة بلاد من بلادهم، أن المرأة تلبس عباءة كتف وتلبس فوق عباءة الكتف حجاب، وينزل الحجاب إلى نصف بدنها فلا يرى رقبتها طويلة ولا قصيرة، ممكن هذا. المهم أنها تخرج بهذه الشروط الثلاث. نعم تفضل. إياك على قطة نعم. الحلي، هل في الحلي الزكاة أو لا؟ المقصود بالحلي الذهب الملبوس. الحلي فيها خلاف بين الفقهاء، فيها خلاف بين الفقهاء، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلي إذا كان أكثر الحول غير ملبوس وقد بلغ النصاب، يعني أكثر من 85 جرام، فإنه يجب فيه الزكاة. لكن إذا كان أكثر الحول ملبوسا وأقل من 85 جرام ذهب فهذا لا زكاة فيه. نعم. وحديث دليله ما عند أبي داود أن امرأة دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سوارين من ذهب، سوارين من ذهب، يعني البنت صغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأم، خطاب ليش للأم؟ يعني هي مو مكلفة. قالت: تؤدين زكاتها؟ قالت: لا. تأمل الآن، اللفظ صريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من ذهب؟ هذه صحابية مو أي امرأة، مباشرة أخذت السوارين وألقتهم وقالتهما لله ورسوله، بلاش منها. الله أكبر. نعم أحمد. عيب خلقي، خلقي. نعم. المقصود بالعيب الخلقي يعني الفطر، هو المقصود أن الله عز وجل يعني في خلقه عيب، لا، الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء معيبا لحكمة. نحن لابد أن نعتقد هذا، نقول يحكم، يخلق الشيء معيبا لحكمة، كما يخلق الإنسان مجنونا لحكمة ابتلاء لوالديه، يخلق الإنسان أعمى ابتلاء له ولوالديه، وهكذا. فهذا ما في بأس، ليس المقصود الطعن في خلق الله، المقصود في وصف الخلق فقط، المخلوق يعني. نعم. أي. كل حال أنا ما أعرف، لكن إذا كان المقصود ما حكم تعليق الإعلانات التي فيها صور النساء وفيها عرض للجمال، هذا أمر محرم، لا يجوز، لا يجوز. وفي فتوى من الوزارة بأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج تعرض الإعلانات، في فتوى من الوزارة على هذا. نعم. أي ما في بأس، بالعكس هذا الواجب التناصح، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اتصل على الشركة التي علقت الإعلانات، تتصل على المرأة التي إذا كنت تعرفها تنصحها لله إذا كانت من محارمك أو من قريباتك، تتصل على البلدية، تتصل على الجهة المنفذة، ما في بأس. تخاطب المسؤولين. نعم. حكم الصلاة في البيت؟ إذا كان المسجد بعيد بحيث أن الإنسان لا يسمع المؤذن، لا يسمع المؤذن، إذا كان بعيد بحيث لا يسمع المؤذن فلا تجب عليه الذهاب، فلا يجب عليه الذهاب للمسجد، لكن يجب عليه أن يبحث عن جماعة. مو معناته ما في مسجد يصلي منفردا، يصلي جماعة، ما دام رجل يصلي جماعة، يشوف اثنين ثلاثة من جيرانه، تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، ما عندنا مسجد، هذا أمر ما في بأس. نعم. نعم. هذا السؤال مهم جدا من أخيكم مبارك، يقول أن هناك بعض الطلاب يتهاونون في الدوام في الجامعة، وهم يأخذون راتب ومكافأة من الجامعة على الدوام، هذا أمر محرم، لا يجوز، لا يجوز. الإنسان الذي لا يحضر محاضرة يعلم أن هذه المحاضرة اللي ما حضرها في مقابلها هو يأخذ حرام. نفس الكلام ينطبق على المدرس في الجامعة، يعني أنا غبت محاضرة أو محاضرتين، الواجب أني ما وقت عني حضرت، الواجب أني وقت عني ما حضرت حتى لا يصرف المكافأة. ما يجوز للمسلم أن يأخذ راتب على شيء ويغيب على كيفه، هذا أمر لا يجوز. نعم. تفضل. لا لا لا لا، مع المكبرات اليوم القياس مع المكبرات. ليش؟ أنا أقول لك ليش، لأن في الزمن القديم كان الصوت من أعلى المسجد يصل إلى أبعد ما يكون لعدم وجود المصدات. طيب الآن وجدت المصدات، في مقابلها وجدت المكبرات، فواحدة بواحدة تساوت الحكم، واضح؟ ما يخالف، ما يضر، ما يضر، خليه يمشي كيلو وين، شنو يعني يمشي؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.